من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 27 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وأول هذا الدرس هو حديث ابن جرير. وقال المؤلف رحمه الله ولابن جرير، شكون هو ابن جرير؟ ومحمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، توفي سنة 310 رحمه الله. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: كان يلث اللات، كان يلت، في خلط لهم زمط الحجاج، كان يلت السويق فمات فعكف على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. دابا مناسبة الأثار للباب وللتوحيد، حيث أفاد الأثر بأن اللات في الأصل اسم لرجل صالح، اللات اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحجاج، يخلط لهم السويق، يعني كان كريم. فلما مات غلوا في قبره، تعدوا الحدود في تعظيم قبره، واتخذوه صنما يعبد من دون الله. فعلى هذا هذه القاعدة: كل قبر غلا الناس في تعظيمه سيؤدي إلى عبادته، وإن لم يسمونه عبادة. كل ضريح يرجى ويقصد فهو صنام ووثن، شاء العابدون أم أبوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، زائرات، والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور: كل امرأة تزور القبور فهي ملعونة مطرودة من رحمة الله. وما نعرف منين جابوا زيارة القبور نهار الجمعة ونهار عاشوراء ونهار 27 في رجب ونصف رمضان والعيد الكبير والعيد الصغير وعاشوراء، منين جابوا هاد تحديد لزيارة القبور؟ ما أدري. وتختلط النساء المتبرجات والمتحجبات مع حملة القرآن الفسقة الذين لزموا المقبرة، ويشربون معهن الشاي وأكل الحلويات وغير ذلك على القبور. وتتسمى، قالك اللي مشات المرأة ديالته للقبور معاها تجلس مع الناس يتسمى راجل. منين جاتو الرجولة؟ منين؟ الشهامة مشات، النفس مشات، الغيرة مشات. لعن اللهم من الله أن يبعث الزائرات المراد به النساء. زد عليها التبرج، زد عليه بها الكحل، زد عليها المكياج، زد عليها تفريق شريحة والخبز هناك، زد عليها الجلسة مع الطلبة، وزد عليها وزد عليها. يعني المرأة لمست القبو ترجع بثمانيات المعصيات. وتيقولهم علماء السؤديزة تهو مخصوم التعدو. هاي هاي هاي هاي التعدو. وفي رواية لعن الله زوارات القبور. وقال الشيخ الألباني رحمه الله معنى المكترات، ولكن هذا لا يصلح للاستدلال. علاش؟ ما عرفنا واش المكترات في النهار، ولا المكترات في الأسبوع، ولا المكترات في الشهر، ولا المكترات في العام. إيش معنى المكترات؟ مهم عند أهل الحق أن المرأة إذا زارت القبر فهي ملعونة مطرودة من رحمة الله، حتى ولو كان حلال. صفتها تما تولي رجل، صفها تجلس مع الناس تولي رجل. أنت وفي الصباح ديال الميت، الصباح ديال ثلاث أيام، تيمشيو بواحد الفرك كبير كيساعدوها لجارتها. تيمشيو 25 مرأة، 30، 20، هما داو الاسطورة ديال الماء وداو الفيديوهات. ولا دابا المنتجر التجارة ديال المياه باب المقبرة، ولا الشباب تيبيعوا الماء تما العيال. متى علم الناس أن الميت يرحم برش الماء على قبره؟ متى؟ إذا معناه إلا رشوا في الليل مسخوط يفزق بواد يبردوا. حتى الشباب ما بقات فيهم الغيرة، ما بقات فيهم، ما عرفوش الإسلام. يشوف موراه مشات المقبرة وهزات البواد ما يهدرش معاها، غير ولدها الكبير كاع قداش، لأن ما عارف شي تاهو. المتخذين الجاعلين عليها السروج في جبالة القنديل، باقي الآن ديال الزيت في جبالة، باقي الزيت كتشعل على الأضرحة، وفات الداخل هذا الشمع، وعند الكبار الكهرباء. وماشي غير على الأضرحة تحتو الشمع، كان واحد القنيطة في شارع الصواني سميتها عشا قنديشة، يشعلوا فيها الضوء تما في نهار الجمعة، ويحطوا فيها الخبز، ويحطوا فيها اللحم، ويحطوا فيها الخبز مغروس باللوز والحليب. المساجد مواضع للعبادة ولو لم يوجد بناء. الموضع اللي كيصلي فيه الناس يتسمى مسجد، وخا ما فيش جامع. السروج المراد بها الإنارة بجميع أنواعها، يا المفلس اللي بغيتي تضوي على باك لمك. واش حنا الا بغينا نشعلوا الضوء دابا تنشعلوه في السطح ونجلسوا في الظلام لتحت؟ فين تشعلوا الضوء؟ التراب نشع. والعقول السخيفة هذه عندنا الشرح الإجمالي هذين النصين. يلعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أصناف من الناس، فيلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة الله. ثلاثة الأصناف ديال الناس، وهم أولا النساء اللاتي يزورن القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها. ما قال لنا شيء إذا زارت القبور. النساء اللاتي يزرن القبور، وذلك لما فيهن من ضعف المؤدي إلى جزعهن، لأنهن ضعيفات، وندبهن وندبهن ونيحتهن على الميت. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال شعيات رجعنا مأزورات لا مأزورات، بغوا يتبعوا الجنازة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات، يعني ارجعنا بدنو. هل سمعتم أن صحابية زارت القبور إلا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارت قبر أخيها ماذا تقول؟ ولكن قبل أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم زارت القبور، وإلا تسمع عائشة اللعنة وتزور ما ينكر شيء أبدا. وهل هي عائشة فقط اللي كاينة في الدنيا في المدينة كلها؟ وعلاش العيلة تخلي ما زارو شيء؟ مهم ما يخلي ما تزور القبور غير كمبو خلص كاع والو ما كاين شيء، وما يخلي مو كذلك، وما يخلي اختو كذلك. وذا طيب النوع الثاني والمتخذين مواضع للعبادة على القبور، كل من دخل شي ضيح تيصلي تما، لا عيالات ولا رجال، تيصليو حتى عند بليوت النصراني اللي في الظل البيضاء، لقيتهم انا كيصلي الرجل تما والمرأة وواحد الساحر تما، بليوت نصراني والله هاد البشر لو تدفليهم الكلب حتى يزوروه. يقول لك شي صالح اللي تولى كلب تما، شي صالح اللي تغير الكلب وتدفن تما. لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها، إن لك تصلي مع القبر ديالها غتعظمو، وبالتالي إلى عبادتها أي القبور. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم طالبا من ربه عز وجل أن يحفظ قبره من العبادة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكل قبر يعبد فهو وثن. إيوا اللي بغى يفهم يفهم، شوف شحال من الأوثان كاينين وشحال سميتو. إذا كان اللي إذا كان الناس يعبدوا قبر النبي يردوا وثن، شوفوا شحال من الأوثان في العالم. راه ماشي صاحب القبر اللي وثن، القبر. النوع الثاني الثالث المشعلين السراج، السروج، مشعل السروج عليها لما في ذلك من إضاعة المال. هاي إضاعة المال، هل اعتقاد فاسد، هل قنديل ما نفع شيء ما ضواش به مولاه، حفروا حطوا له حدا حوايج باش يتعشى. ياك حنا إلا ناعسين تنطفيو الضوء ياك، وعلاش بوك ناعس وميت وكتشعل الضو؟ تنشعل الضو ولا بغينا نتعشاو ولا بغينا كاين الظلام بغينا نعزو كنطفيو الضو. من إضاعة المال بدون فائدة. ولأنه يؤدي إلى تعظيمها، المشابه لتعظيم أصحاب الأصنام. أصحاب الأصنام يعظمون الأصنام، عباد القبور يعظمون القبور. أصحاب الأصنام لأصنامهم. ولعل في هذا الحديث موعظة وذكرى، لعل الحديث فيه موعظة والذكرى لمن يبنون المساجد على قبور الصالحين. هما المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وسوريا والعراق، كثير من المساجد فيها الأضرحة والقبور، والمخرفون يفضلون المساجد اللي فيها القبور على المجردة من القبور. والزعماء ويعظمونها فيخشون عندها، فيخشعون عندها ولا يخشعون في الصلاة في المساجد. تراهم حفاة يطوفون في الأضرحة ويخشعون ويبكون، وإذا كان يصلي في المسجد مثل الردة ديال الطائرة، عارف اللي داخل اللي خارج، ما كانش صلاة كيصلي وعارف اللي داخل اللي خارج. إلا بكيل الله على ما جيها يجي. ما لا يخشعون في المساجد. كان واحد تيجي تيجلس هنا من الإخوان ديالنا، قال لي طفت في الأضرحة حفيان حتى عييت. وهذا من أعظم المنكرات، أن تخشع عند الأضرحة ولا تخشع عند الله في الصلاة. هذه علامة الشقاوة. بل من الكبائر التي تجب إزالتها كما وضحه هذا الحديث. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على كبيرة. النبي ما يلعنش الإنسان على حاجة صغيرة، لا كبيرة. الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث: أولا، جواز لعن الفساق على سبيل العموم. نقول لعن الله زائرة القبور، ولكن حتى ما تقول ليش انت ملعونة مش تزور، لا، على سبيل العموم ملعونات، ولكن حتى بعينها ما تلعنها شيء. حتى إلا قلت لك واش أنا ملعونة باش تشدك، قول ليها لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور، ما ذكرش معاه، ما ذكرش انت، ولكن ذكر كاع اللي تيزوروا القبور من العيالات. واحد المرة سولني واحد بغى ما نعرف، قال لي واش الصلاة بالسد ما دايزاش؟ قلت له النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش بالسد. قال لي واش اللي ما صلاش بالقبض باطلة؟ قلت له النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش بالسد، صلى بالقبض. تيتسنى غير نقول له باطلة. جواز لعن الفساق على سبيل العموم، لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله زائرة القبور إلى آخره، لعن الله النميصات اللي تيدفوا حجبانهم. وجا شي واحد العالم دابا قال لهم لا لا لا معوجين وسميتو بغا تصوبهم شويه معليش، يعني هذا الحادث النبي ما عنده معنى، ما بقاش معنى. غير المرأة سفرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولعنت النقا ديالها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا ما عليها وخليوها تصيح تمشي بحالتها غير النقا. وكيف انت تعاشر المرأة في الحجبان ديالها بالليل وبالنهار وتعاشرها ملعونة وهي زوجتك؟ كل واحد يحذي حجبان ديال مرته واش تفهم ولا لا؟ إلا كانت تفهم لا منعونة مطرودة من رحمة الله. الفائدة الثانية تحريم زيارة القبور للنساء، هذا هو القول الصحيح المعتمد اللي افتى به الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والعلماء الكبار رحمهم الله. الفائدة الثالثة تحريم اتخاذ المساجد والسروج على القبور، تحريم اتخاذ المساجد مواضع للسجود والسروج مع سراج على القبور. الفائدة الرابعة من مقاصد الشريعة سد كل ما يؤدي للشرك. مقاصد الشريعة في الحاجة اللي غادي تؤدي للشرك تسدها. الفائدة الخامسة تحريم إضاعة المال بدون فائدة، لأن الشمعة خصنا نشعلوها باش نتعشاو بها ولا نخيطو بها شي حاجة، وانت شعلتيها غير في الهواء هكا باطل ضايعة. مناسبة الحديث للباب وللتوحيد، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، الغلو هو الزيادة على الحد المشروع ببناء المساجد عليها وإشعال السروج عليها، وذلك لأنه يؤدي إلى تعظيم أصحابها فيصيرها أوثانا تعبد بالتعظيم. ولا المسجد ترافع المسجد مع القبر إلى القاضي المسلمين. نشوفوا البينة والشهود شكون اللي هو الأول. إذا كان المسجد هو الأول يلبش القبر يخرج إلى مقابر المسلمين، وإذا كان القبر هو الأول وجاء واحد من على الجامع يهدم المسجد. هذا هو شرع الله. ملاحظة، العلة في النهي عن اتخاذ المساجد والسروج على القبور ما يترتب على ذلك من التعظيم لأصحاب القبور، وليس لأجل نجاسة القبور. ماشي معنى أن القبر نجس، لا، تعظيم. باء، الجمع بين هذا الحديث وبين قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ألا فزوروها. وقبل شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور عموما. لما استقر الإسلام في قلوب الناس أمرهم بالرجوع إلى ما كانت زيارة القبور عليه وهي الإباحة، ونهى النساء بالحديث خاص، لأن الخاص يسمى ناسخ لبعض العام. يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لجميع الناس، ثم جاء الحديث الخاص قال لعن الله زائرة القبور ألا فزوروها. إن حديث الباب خاص بنهي النساء. وقال ابن القيم رحمه الله ولو سبق الخاص العام فكن يبقى على دلالته. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه سبق، قال لعله زيارات القبور، ها هو سبق. عاد قال لهم كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، فيبقى النساء خرجت. والحديث الآخر عام والخاص مقدم على العام، هذه القاعدة. غير اللي بغى يخرم هذه القاعدة يقول العيال شي بسمك يزور القبور حتى هن. والله العظيم إلا باقي طالب دابا طالب باقي حيدة بس مكناش أنا. إلا حدثني أنه مشى المقبرة وقرأ الشمرة على شي قبر ومشى معها لدارها يقرأ القرآن يسير. باقي هي الأمر الآن موجود. قرأ لها على القبر ودار لي دفليت ومشى معها للدار. ايوا سير خلي مرتك ولا اختك ولا امك تمشي تزور القبور. وكل المواسم اللي تختلط فيها الرجال والنساء فهي مواخير مخور. اللي ما عرفش مخور يسقسي عليه شكون هو. ها مخور هو مكان اجتماع المميسات، يتسمى باللغه الفرنسيه البورديل، باللغة العربية ماخور. ايوا سير على الله. المناقشة يشرح الكلمة الآتية لعنة، ها هو اللعن شكون هو؟ اللعن من الله الإبعاد والطرد من رحمته، ومن الخلق السب والشتم. زائرات المراد به النساء، المتخذين الجاعلين عليها المساجد والسروج. اشرح الحديث شرحا إجماليا، نرجعوا للشرح مرة أخرى باش يتفهم. يلعن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أصناف من الناس، وهم مثنى الشاي. أولا النساء اللاتي يزرن القبور، وذلك لما فيهن من الضعف المؤدي إلى جزعهن وندبهن ونياحتهن على الميت وارتكاب البدع والمحرمات والتبرج واختلاط الرجال والنساء وقراءة القرآن، أربعة المعاصي ولا خمسة، وعدم الإذن من الله ولا من الرسول ولا من الزوج. ولو أطي على القبر وتعشوا على القبر وجلسوا على القبر تقرأ على أبك وتجلس على أبي أنا. وهذا عدل هذا. والمتخذين مواضع العبادة على القبور، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها وبالتالي إلى عبادتها. الثالث المشتعلين السروج عليها لما في ذلك من إضاعة المال بدون فائدة. إضاعة المال بدون فائدة، ولأنه يؤدي إلى تعظيمها مشابه لتعظيم أصحاب الأصنام لأصنامهم. ولعل في هذا الحديث موعظة وذكرى لمن يبنون المساجد على قبور الصالحين والزعماء ويعظمونها ويخشعون عندها ما لا يخشعون في المساجد، وهذا من أعظم المنكرات بل من الكبائر التي تجب إزالتها كما وضحه هذا الحديث. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على كبيرة. يقول استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ. نرجع للفوائد الثانية. الفائدة الأولى جواز لعن الفساق على سبيل العموم، لعن الله الكافرين، لعن الله المجرمين، لعن الله الظالمين، لعن الله وزارة القبور إلى آخره، لعن الله النمص والمتلمص. ثانيا تحريم زيارة القبور للنساء. ثالثا تحريم اتخاذ المساجد والسروج على القبور. رابعا من مقاصد الشرع سد كل ما يؤدي إلى الشرك. خامسا تحريم وضاعة المال بدون فائدة. وضح مناسبة الحديث للباب ما شاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال هنا مناسبة الحديث للباب وللتوحيد، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور ببناء المساجد عليها وإشعال السروج عليها، وذلك لأنه يؤدي إلى تعظيم أصحابها فيصيرها أوثانا تعبد بالتعظيم. ملاحظة: العلة في النهي عن اتخاذ المساجد والسروج على القبور ما يترتب على ذلك من تعظيم لأصحاب القبور وليس لأجل نجاسة القبور. انتهينا من هذا الباب وندخل في باب آخر وهو عنوان باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شرح الكلمات: رسول مرسل من الله، والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم يعني خطابا للعرب، يعني عربي مثلكم ولغتكم ولونكم وكل شيء. والمعنى أن هذا الرسول منكم أيها العرب، ينطق بلسانكم وتعرفون نسبه وشرفه وأمانته، فلماذا لا تصدقونه؟ عزيز عليه شديد عليه، يعني صعيب عليه ما يراكم عليه من عبادة الأصنام والشرك وذهبكم إلى النار. ما عنتم ما يشق عليكم، حريص عليكم كثير الحرص على نفعكم وإيمانكم وهداكم. يبغى باش تهدوا. رؤوف، الرأفة هي كثرة الشفقة. رحيم، كثير الرحمة. وهذه اسمان من اسماء الله سمى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرؤوف الرحيم هي من اسماء الله تعالى. الشرح الإجمالي: يمتن الله في هذه الآية على الناس في مقدمتهم العرب، حيث بعث فيهم رسولا، يعني من أنفسهم من جنسهم ينطق بلغتهم ويعرفون نسبه وشرفه وأمانته. ثم وصف الله ذلك النبي ببعض الصفات السامية ارتفع عزم التي تستوجب اتباعه وتصديقه، مبينا أنه يشق عليه ما يشق على أمته، وأنه حريص على نفعهم وهدايتهم وأنه كثير الشفقة والرحمة بهم. لذلك إذا كان كثير الشفقة والرحمة بالمؤمنين وهو سيأخذ الأموات الدو الميت ساكتين وجو هاد الناس اخترعوا الأذكار أخرى واش هم أشفقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية العظيمة: أولا بيان نعمة الله على البشر وفي مقدمتهم العرب ببعثة هذا النبي العظيم الذي أنقذهم الله به من مهاوي الشرك والرذيلة لمن اتبعه وآمن به، أم الذين ماتوا على الشرك فهم حطب جهنم. فائدة الثانية بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. مناسبة الآية للباب وللتوحيد، حيث دلت الآية على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وهذا يقتضي حمايته لجانب التوحيد، يحمي ويحرص على حفظ التوحيد وسده كل طريق يؤدي إلى الشرك، وقد فعل ذلك فنهى عن تعظيم القبور بالبناء. وفي مقدمتها قبره عليه الصلاة والسلام فلا يعبد ولا يذبح عليه ولا يستغاث به إلا من طرف المخرفين. فالمخرفون إذا قدموا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه ويطلبون منه. لقيت واحد الرسالة في المسجد النبوي، صيفتها واحد مناظره، مع الأسف ما احتفظتش بها، وكتبها للنبي صلى الله عليه وسلم. مهم المقصود قال له ما عندي باش نجي عندك وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني يعتذر بالفقر ما عنده باش يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الرسالة. ولقيت واحدة في مكة على المنبر وقريتها، كتب فيها العنوان إلى الله عز وجل، لما الله راه في مكة، فين كان الله أدري؟ واش مكة؟ أوكي مستوى على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه في كل مكان، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، يعلم سركم وجهركم وما تكسبون. راه الله تعالى هذه راه كبيرة شوية، ما كان لا في مكة ولا في المدينة ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في الولايات المتحدة ولا في برازيل ولا في البحر ولا شيء أبدا، ما كان الله لا في السماوات ولا في الأراضين. هذه صعيبة. إذا فين كاين؟ فوق السماء السابعة على العرش مستوى على عرش فوق السماء. يتسول المغرب يقول فين الله؟ قال في قلوب المؤمنين. وهذا يقتضي أمرين: اللي قلب قلوب المؤمنين، إما الله مجزأ على عدد المؤمنين وهذا كفر، وإما آلهة كثيرة الله آلهة كثيرة فهذا كفر، معنى اللي قال الله في كل مكان كافر، واللي قال في في في في كل مكان كذلك، معنى في البارات وفي الكوريد البهايم وفي البحر ايش هذا. الله منزه عن هذا كله. والعقيدة الصحيحة: إذا سئلت أين الله فقول الرحمن على العرش استوى، أو أجب بما سئلت عنه: أين الله؟ الله مستو على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. جاء اللي سولتيه في المجامع والناس فين الله؟ في قلوب المؤمنين في كل مكان. تبغي تفهمه يبدي يقول كيف يفهم لك عاد. هكاك. قيمة يك مناسبة ليالي باب التوحيد مناسبة ليالي الباب والتوحيد، حيث دلت الآية على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا يقتضي حمايته لجانب التوحيد وسده كل طريق يؤدي للشرك، وقد فعل ذلك فنهى عن تعظيم القبور بالبناء، وفي مقدمته قبره عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهل رأى بعض الحجاج الذبيح تذبحه هناك؟ قالوا ما كاين شيء. إذا الذبح على النبي حرام، واتفق جميع العلماء المسلمين على أن من ذبح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الإسلام. واللي ذبح على شيء مخفي؟ المناقشة، يشرح الكلمة الآتية: رسول مرسل من الله والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسكم خطابا للعرب، والمعنى أن هذا الرسول منكم أيها العرب، ينطق بلسانكم وتعرفون نسبه وشرفه وأمانته، عزيز عليه شديد عليه، ما عنتم ما يشق عليكم، حريص عليكم كثير الحرص على نفعكم وإيمانكم وهدايتكم، رؤوف رحيم. رؤوفنا الرأفة هي كثرة الشفقة، رحيم كثير الرحمة. آية. قال هنا يشرح الآية شرحان إجماليا، نعود ثاني شرح مرة أخرى. يمتن الله بهذه في هذه الآية على الناس في مقدمتهم العرب، حيث بعث فيهم رسولا من جنسهم ينطق بلغتهم ويعرفونه ويعرفون نسبه وشرفه ومنته، ثم وصف الله ذلك النبي ببعض الصفات السامية التي تستوجب اتباعه وتصديقه، مبينا أنه يشق عليه ما يشق على أمته، وأنه حريص على نفعهم وهدايتهم، وأنه كثير الشفقة والرحمة بهم. أي استخرج قالك فائدتين من الآية مع ذكر المخاز، فائدتين: الفائدة الأولى بيان نعمة الله على البشر، وفي مقدمتهم العرب ببعثته هذا النبي الذي أنقذهم الله به من مهاوي الشرك والرذيلة، فإذا الثانية بيان حرص النبي على أمته. وضح مناسبة الآية للباب ما جاء في حماية المصطفى. قال هنا حيث دلت الآية على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا يقتضي حمايته لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك، وقد فعل ذلك فنهى عن تعظيم القبور بالبناء، وفي مقدمته قبر عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. شرح الكلمات: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معناه لا تتركوا الصلاة في بيوتكم، صلوا صلاة النافلة في بيوتكم، ومنها الوتر وصلاة الفجر وغير ذلك، ولا يصلى في المسجد إلا تحية المسجد وركعتين بين الأذان والإقامة وتحية الوضوء مثلا، أما الرواتب والنوافل تقول في البيوت. لا تجعلوا قبري، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوها بمنزلة القبور فتعطلنها من الصلاة والقراءة والذكر. وكل من يصلي الوتر شفعوا له ثلاثة يقولوا المغاربة في المسجد فقد حرم 26 درجة. يعني إذا صليتي في المسجد عندك درجة واحدة، وإذا صليتي في دارك 27 بخلاف الفريضة. والفريضة إذا صليتي في دارك واحدة صليتي في المسجد 27. وشكون هذا اللي تيسوق الأسواق؟ واحد السوق تيجي فيها ألف ريال ربح، واحد السوق تيجي فيه 27. واش يمكن يخلي 27000 ريال غادي يصورها في واحد السوق يمشي اللي غادي يصور فيها 1000 ريال؟ إذا كان يفعل هذا ما عنده عقل، مجنون مغبون. وهذا كيبغي يقطع العلاقة مع الصلاة نهائيا في المسجد باش يكون مريح المسلسلات والقنوات، ما عنده القلب اللي يصلي في داره. ما مساليش. وكاين اللي تيصلي قدام التلفزيون ما يفوتش المسلسل، يصلي وبدا يشوف التلفزيون. صحو زعما ما كاينش. او يجرب الصلاه ينقرها باش ما يفوتش مسلسل. تحياتي، السلام عليكم. بدا مازال ما بداش. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تزوروا قبري على وجه مخصوص واجتماع معهود في زمن مخصوص. ماشي كل مره ساكن في المدينه كل مره غادي تزور النبي، كل مره غادي تزور النبي، كل مره فين غادي فين؟ كان عندنا واحد الاستاذ يقرينا الاصول في المدينه، ولقيته بعد صلاه الفجر جاء زار بعد زار النبي وجاء. قلت له استاذ من اين اتيت؟ قال لي سلمت على النبي. قلت له السلام على النبي كل مره هذه بدعه. قال له انت منين؟ قلت له مغربي. قال نحن واياكم سوا. قلت له في الخرافات. ايش معنى كل مره تمشي تسلم على النبي؟ كل مره تزور ما كفاكش داك السلام عليك أيها النبي والتحيات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام. فكل من صلى على النبي في المغرب الآن تبلغه صلاته بواسطة الملائكة. وش حام واحد يمشي لشي حاجة بغى يمشي قال له سلم لي على النبي. انت يا ودي سلم لي على النبي هاي في يقول له لا تسلم عليك فلان. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حالي في الأندلس حالي في المدينة، اللي صلى على النبي تبلغه. أي ما يكون من صلاتكم وسلامكم فإنه يبلغني سواء كنتم عند قبري أو بعيدا من عنه. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم، يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر البيوت، عن عشر البيوت وتعطيلها من ذكر الله وعبادته والصلاة. كاين ديور ديال البشر لما عمر الأذان وقع فيها طول عمرها ولا تصلى فيها شي صلاة. وكاين البيوت اللي ما فيهاش مصحف نهائيا وهو مسلم. اما المكتبه الصغيره مكتبه ثلاثه مكتبة صغيرة، الكتب صغيرة والأشرطة والفيديو المرئي، هذا ما كاينش. وإن كان المصحف فهو مهجور، وإن قرئ يقرأ بدون فهمين. ونهى عن اتخاذ قبره مزارا يزار على وجهه المخصوص في زمان المخصوص، كل جمعة ولا كل خميس ولا بالنسبة لأهل المدينة. ثم أمر بالصلاة عليه مبينا أن الصلاة عليه تبلغه من أي مسلم كان وفي أي مكان كان. صلي عليه الآن تبلغه الآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفوائد: تحريم هجر البيوت من عبادة الله، معناه البيت اللي ما كيتصلاش فيها النوافل، ربما المرأة ما كتصليش والراجل كاع، هذا راه كوري. هذا البيت اللي ما فيها لا صلاة لا فرض ولا نافلة ولا رجل ولا امرأة ولا الولاد، هذا كوري البهاي. الفائدة الثانية: تحريم الصلاة في المقابر، يعني اللي يصلي في شي جمع اللي فيه القبر يمشي يعاودها راه عصى الله تعالى، ولو صلي فيها هذه 4 سنين وسمعتيها الآن خصك تعاودها. فإذا الثالثة: تحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وكذلك زيارة كل قبرين، كل يوم غادي كل يوم غادي كل فين غادي. رابعا: وجوب الصلاة على النبي. الصلاة على النبي واجبة على كل مسلم، وواجبة في كل صلاة. في التشهد الأول واجبة، والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وكثير من الناس لا يصلون على النبي لا في التشهد الأول ولا في الأخير. وكثير من العوام: تحية الله، زكاة الله، السلام عليكم، صف ما كاين شيء. وكاين اللي تيقرا جوج كلمات اللي تيعرف يحتي به صافي، يعني هزيتي ليا صافي، ما بقى يقول والو، كأنه غني ماشي فقير ماشي محتاج ماشي ما بغاش يطلب الله تعالى. الفائدة الخامسة: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كان المصلي. الفائدة السادسة: انتفاع الأموات بدعاء الأحياء. أموات ينتفعون بدعاء الأحياء إن قبلها الله، ماشي معناها غير تدعو لي صافي راه ولا دعيتي للكافر غير يرحم الله، لا، ولا دعيتي للمشرك ما كاين شيء. والعلماء قالوا: اذا علمت ان فلان ابن فلان مات على الشرك يقينا لا تستغفر له ابدا. العلماء الكبار رحمهم الله قالوا: إذا مات لك أب وعلمت أنه لا يصلي فلا تستغفر له ولا اطلب له المغفرة. هي مناسبة الحديث للباب وللتوحيد، حيث دل الحديث على تحريم اتخاذ قبره عيدا، وذلك حماية منه لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي للشرك. ملاحظة: قال بعضهم، ايش معنى بعضهم هنا؟ العوام العلماء. قال بعضهم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتياد قبره يقتضي ملازمة في القبر والمداومة على زيارته، وهذا التأويل باطل من عدة وجوه. أحدها أن هذا فيه تلبيس وإبهام، والشريعة لم تأتي إلا في الوضوح والصراحة. الثاني، لو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هؤلاء لفعله لفعله أهل بيته ولا أمروا به. أهل بيت الصحابة والتابعين ما كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا، يا الله إلى مسافر وجاء. ولو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هؤلاء لفعله أهل بيته ولا أمروا به. الثالث، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم أنهم أمروا بذلك أو عملوه وهم أدرى بقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دفن في بيت عائشة. من يستطيع يدخل عند بيت عائشة باش يسلم على النبي؟ ممنوع. المناقشة، يشرح الكلمة الآتية: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إيش معناها بالدريجة؟ ما تعطلوهاش من الصلاة وذكر الله، جعلوها تحل القبور. لا تجعلوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اشرح الحديث شرحا إجماليا مرة أخرى، يقول: يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هزر البيوت وتعطيلها من ذكر الله وعبادته، ونهى عن اتخاذ قبره مزارا يزار على وجه مخصوص في زمان مخصوص، ثم أمر بالصلاة عليه مبينا الصلاة عليه تبلغه من أي مسلم كان وفي أي مكان كان. استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المقعد. نرجع للفوائد الثانية باش تمكن في قلوبنا. الفائدة الأولى: تحريم هجر البيوت من عبادة الله. الفائدة الثانية: تحريم الصلاة في المقابر وحتى المسجد اللي فيه القبر. دخلت البوعة الراقية في طنجة وكل قبر داروا ليه الجليس، حل قبر صوروه، حسبت فيه 49 قبر غير في المسجد. خلي عليك المقبرة اللي حداه اللي كيصلوا فيه الناس 49 قبر. هي الفائدة الثالثة: تحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المخصوص. ايش معنى وجه المخصوص؟ مثلا كل خميس ولا كل جمعة في زمان مخصوص، وكذلك زيارة كل قبر زمان مخصوص عند العيال الدبا، الجمعة، العيد إلى آخره. رابعا، الفائدة الرابعة: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. خامسة، الصلاة والسلام على النبي تبلغه حيث كان المصلي. وتجب الصلاة على النبي في التحية الأولى وهي ركن في التحية الأخيرة. انتفاع الأموات بدعاء الأحياء. مناسبة الحديث للباب وللتوحيد، حيث دل الحديث على تحريم اتخاذ قبره عيدا، وذلك حماية منه لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك. ملاحظة: قال بعضهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتياد قبره يقتضي ملازمة القبر، كذلك زعماء اللي لازم القبر هو علاش نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، والمداومة على زيارته. وهذا التأويل باطل من عدة وجوه. أحدها أن هذا فيه تلبيس على العوام وإيهام الشريعة لم تأتي إلا بالوضوح والصراحة. الثاني، لو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هؤلاء لفعله أهل بيته ولا أمروا به. عمر أهل البيت ما أمروا بزيارة قبره ولا زاروه مرة أخرى. الثالث، الصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم أنهم أمروا بذلك أو عملوه وهم أدرى بقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعود هذه المناقشة غادي نوصل لحديث آخر. اشرح الكلمة التي هي لا تجعلوا بيوتكم قبرا لا تجعلوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغنا حيث كنتم. اشرح لي 20 جمالية قريناه تخرج أربعة أخرجناها. وبهذا ينتهي هذا الدرس الذي هو 27 من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وأول الدرس الآتي وهو 28 عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. أول درس 28 هو عن علي بن الحسين، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، والحمد لله رب العالمين.